الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين، آمين. قال شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى، ولهذا قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه عما وصفه به المخالفون للرسل، وسلم على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى: ولهذا، هذا تعليل من المصنف، فالله سبحانه الذي هذا شأنه قال: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. فسبح نفسه وقدسها، والتسبيح التنزيه والتقديس عما وصفه به المخالفون للرسل مما قالوه في أسمائه وصفاته وشرعه وقدره، لأن ما قاله أعداء الرسل نقص وعيب لا يليق بجلال الله. وسلم على المرسلين، ذكر في الآية السلام عليهم لسلامة ما قالوه في الله وفي أسمائه وصفاته وشرعه ودينه من النقص والعيب، لأن ما ذكروه هو الصدق والكمال، وضده الكذب والعيب، فاستحقوا السلام من الله، وحمد نفسه لما له من الأسماء والصفات وبديع المخلوقات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا يزال الحديث موصولا في شرح عقيدة الواسطية لشيخ الإسلام بن تيمية، وابتدأها في توحيد أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته لأنها الأصل، فتوحيد العبودية لله تبارك وتعالى والتأله له وحده لا شريك له لكمال أسمائه وصفاته وتفرده بهذا الكمال. وهنا شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى ذكر في ما يجب اعتقاده في أسماء الله وصفاته، وهو إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى، ونفي صفات النقص عنه سبحانه وتعالى، وحمد الله بكماله. فأتى بثلاث آيات متواليات في هذا المعنى العظيم في تبيين عقيدة التوحيد في أسماء الله وصفاته: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. نزه الله سبحانه وتعالى ما وصفه به الكافرون به، أو المشركون به، أو الجاهلون المتنقصون له، فنفى عن نفسه كل صفة نقص، كقولهم اتخذ الله ولدا، و قولهم يعني إن الله فقير ونحن أغنياء، هذا قول اليهود، وغيره من مما ذكره الكافرون والضالون في اعتقادهم في أسماء الله وصفاته. وتضمنت هذه الآية، يقول ابن القيم، تضمنت أيضا إثبات صفات الكمال، فنزه الله نفسه عما يصفه الضالون في التوحيد، وسلم على رسله الذين بعثوا بشرح التوحيد، وفي ضمن ذلك إثبات صفات الكمال لله تبارك وتعالى. وختم السورة بقوله تعالى: والحمد لله رب العالمين، لأن الحمد يجمع كل الثناء على الله عز وجل بكل ما له من أسماء حسنى وصفات علا. ولذلك قال العلماء في تعريف الحمد: هو وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما وإجلالا. فإذا قلت الحمد لله رب العالمين فقد ذكرت الله عز وجل بكل أسمائه وصفاته، فكأنما قلت الله وقلت الحي القيوم والعليم القدير السميع البصير لا إله إلا هو، هكذا يعني صيغة الحمد تجمع كل أنواع الكمال لله عز وجل من أسمائه وصفاته. فإذا هذه الثلاث آيات دلت على ماذا؟ على أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. قال الله تبارك وتعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. ودلت هذه الثلاث آيات أيضا على تنزيه الله عز وجل من كل نقص، لأن الله سبحانه وتعالى له الكمال في كل شيء، كمال الذات، كمال الصفات سبحانه وتعالى، كمال الأفعال. وذلك قال الله تبارك وتعالى: ولله المثل الأعلى، يعني الصفات العلى. وأيضا فيها هذه الثلاث آيات ذكر الله عز وجل بالكمال الذي له من أسمائه وصفاته. فأنت تذكر الله عز وجل بأسمائه وصفاته وتتعبد له بمقتضى ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. نعم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، فإنه الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه، يعني في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، بين نوعين: النفي والإثبات. نفى ما لا يليق بجلال الله وعظمته نفيا عاما مجملا، كقوله: هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد، فلا تجعلوا لله أندادا، ليس كمثله شيء. وأما الإثبات فأثبت إثباتا مفصلا، وهو السميع البصير، ونظائر ذلك من الإثبات. فعكس ذلك أهل التجهم والاعتزال زعما منهم أنه تنزيه لله، ووقعوا في ضلالتين: في معاكسة الكتاب، وفي وصفه تعالى بغير ما وصف به نفسه. طيب، هذا يعني بعد الشرح المفصل لقواعد التوحيد في إثبات أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، بين شيخ الإسلام بعد ذلك مجمل هذه القواعد، وهو أيضا في هذا المتن ابتدأ أولا بالتفصيل ثم أجمل، ثم بعد ذلك يفصل في ذكر أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وفي شرحها. وذكر في هنا في إجمال قواعد الأسماء والصفات أن نثبت ما أثبته الله لنفسه، وننفي عنه ما نفاه من صفات النقص. وذلك يعني هو في معنى التوحيد، بل هو التوحيد، لأن كلمة التوحيد لا إله إلا الله تضمنت ركنان: النفي والإثبات. النفي في قوله لا إله، فتنفي كل الآلهة الباطلة التي تعبد من دون الله تبارك وتعالى. إلا الله ركن الإثبات، تثبت الألوهية الحقة لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. هذا التوحيد، لأن مجرد الإثبات لا ينفي المشاركة، ومجرد النفي عدم محض، والعدم المحض لا كمال فيه. هكذا في أسماء الله تبارك وتعالى تحقيقا للتوحيد في إثباتها، تنفي مماثلة الله للمخلوقين، وتنفي عن الله عز وجل صفات النقص، وتثبت لله تبارك وتعالى صفات الكمال. ولذلك قال الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فقوله وهو السميع البصير إثبات لصفات الكمال له سبحانه وتعالى، وليس كمثله شيء نفي للأنداد عن الله تبارك وتعالى، وأيضا نفي أن يماثله مخلوق. فالله عز وجل علي عظيم، ليس كمثله شيء، وليس له صفات النقص. صفات النقص تليق بالمخلوق، صفات الكمال لمن تفرد بالكمال. قل هو الله أحد الله الصمد. فالله عز وجل إنما يصمد له الخلق لتفرده بصفات الكمال، فهو الذي يجيب المضطر إذا دعاه، وهو الذي يسمع حاجات عباده ومناجاتهم له، وهو سبحانه وتعالى الذي يدبر أمر خلقه، وهو الذي خلقهم، وهو الذي يتولاهم حفظا ورزقا وتدبيرا وكفاية، فهو قيوم سبحانه وتعالى. فصفات النقص للمخلوق، ولذلك يقول الله عز وجل لله المثل الأعلى، فالله عز وجل ليس له صفات النقص، وليس له ما يصفه به الكافرون والضالون من صفات النقص، أو ما يتوهمه الجاهلون في حقه من صفات النقص. نعم. فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، يعني أنه إذا كان كذلك تبين أنه لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، يعني متعين عليهم التمسك بمسلك المرسلين والأخذ بما جاء عنهم، الذي من تمسك به نجا ومن تركه هلك، فإنه ضروري تمسكهم بالحق وعدم العدول عما جاء به المرسلون، ولازم هذا ولا غرو ولا استقام مقصدهم إلا بعدم العدول عما جاء به المرسلون. وما جاء به المرسلون هو إثبات صفات الكمال على وجه التفصيل، وفي النفي نفي ما لا يليق بالله على وجه الإجمال كما تقدم. إذن يقول شيخ سام تيمية لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون، لا عدول لأي مسلم عما جاء به المرسلون. لماذا؟ لأن رسل الله تبارك وتعالى بعثوا بالهدى والحق. قال الله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ورسل الله تبارك وتعالى بعثوا بالحق، وأيضا بعثوا مبلغين عن الله تبارك وتعالى، فما كانوا يتكلمون إلا عن وحي من الله تبارك وتعالى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا قومه والناس جميعا: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. لذلك قال الله عز وجل في نعت نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالاعتقاد الصحيح في تصديق المرسلين وفي اتباعهم، فهم مبلغون عن الله تبارك وتعالى وحيه. وإذا قال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فالمؤمن يتلقى أخبار النبي صلى الله عليه وسلم بالتصديق وأوامره ونواهيه بالانقياد. وتوحيد الله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته إخبار عن الله تبارك وتعالى، هذا لا يكون إلا عن توقيف وعن وحي من الله تبارك وتعالى. فلذلك لا عدول لكل مسلم عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيما يبلغه عن الله تبارك وتعالى، سواء في الاعتقاد وفي الأعمال وفي الأحكام وفي كل شيء. نعم. فإنه الصراط المستقيم الذي جعله الرب موصلا للعباد إلى ربهم، ولا طرق سواه، إنما هو هذا الطريق الأوحد الذي يصل الخلق إلى ربهم منه، فلا طريق لهم موصل إلى ربهم ودار كرامته إلا من هذا الطريق. إذن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الصراط المستقيم. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم واحد، وهو ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغه وبيانه للناس جميعا، وطرق الضلال كلها المخالفة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما بلغه عن الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فوحد طريق الهداية وبين ما في شعب الضلال، ما في سبل الضلال من التعدد المخالف لشرع الله تبارك وتعالى. فكل ما خالف القرآن والسنة فهو باطل وهو ضلالة. فالهدى في اتباع الصراط المستقيم الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم. والصراط المستقيم هو وحي الله تبارك وتعالى الذي بلغه النبي صلى الله عليه وسلم إلى الناس كافة. فواجب الناس لزوم هذا الصراط المستقيم، فإن من اتبع هذا الصراط المستقيم هدي وأدرك خير الدور الثلاثة: الدنيا والبرزخ والآخرة. قال الله تبارك وتعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. وهذا يوجب على كل مسلم طلب علم الصراط المستقيم، وهو في تعلم القرآن وفي تعلم السنة المبينة له. ولذلك يعني تجد أن كل مسلم في ضرورة إلى معرفة علوم الصراط المستقيم وإلى لزومه واتباعه. ولذلك أمرنا الله تبارك وتعالى في كل صلاة أن نقرأ بفاتحة الكتاب، وفيها ما أمرنا الله تبارك وتعالى من دعائه وسؤاله وحده لا شريك له: اهدنا الصراط المستقيم. وهذا الصراط المستقيم من استقام عليه في الدنيا ولم يعوج عنه إلى سبل البدع والأهواء والضلالات والشرك، استقام سيره على الصراط في الدار الآخرة. فجزاء الإحسان الإحسان، فلا تتخطفه الكلاليب. ومن يعني ورد شرعة الله تبارك وتعالى في هذه الدنيا أورده الله حوض النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة. ومن سار على الصراط المستقيم واستبق الخيرات مر على الصراط في الآخرة مرور البرق، فإن الناس يمرون على الصراط في الآخرة على قدر أعماله، منهم من يمر مرور البرق يعني من أسرع ما يكون، ومنهم من يحبو حبواء، ومنهم من تتخطفه الكلاليب في نار جهنم بحسب استقامته على الصراط في الدنيا. فالناس يعني يجازون على قدر أعمالهم. قال الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفوز العظيم جنات عدن يدخلونها. نعم. صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. النعمة الكاملة نعمة الدين، فإن لله نعمتين: نعمة كاملة مطلقة وهي نعمة الدين، ونعمة ناقصة مقيدة وهي التي يشترك فيها البر والفاجر من المأكل والمشرب ونحو ذلك. فالأولى نعمة الأرواح، والثانية نعمة الأجسام، وشتان بين مشرق ومغرب. فإن الإنسان مخلوق من مادتين: روحانية نورانية وأرضية جسمانية. فالنعمة التامة لأهل الإيمان، وهي المعنية بقوله في الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. والمنعم عليهم الذين يسأل الله الهداية إلى طريقهم هم في قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فنعمة هؤلاء هي النعمة المطلقة، وهؤلاء الطبقات الأربع أئمة هذه النعمة، ولهم أتباع على حسب اتباعهم. والنعمة المقيدة يستحق الرب عليها الشكر، ولكنها بالنسبة إلى المطلقة كلا نعمة، فتلك هي التي تستمر في الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة، أما الثانية فهي أيضا نعمة ابتلاء وامتحان. هنا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى وجزاه الله على الإسلام خيرا فسر معنى صراط المنعم عليهم، وابتدأ تفسير ذلك ببيان نوعي النعمة. فالنعمة نوعان، دنيوية ودينية، والموفق من جمع بين النعمتين. قال الله تبارك وتعالى: من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة. يعني من كان يعني من عاش لمتاع الدنيا فقط فعند الله متاع الدنيا والآخرة، يعني متاع الدنيا من وجوهها المباح. فاجعل الدنيا سبيلا لك إلى الدار الآخرة، وخذ من نعم الله عز وجل ما يكون سببا في شكرك لها وأداء حقها لله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق هي للذين آمنوا. يعني إنما خلق الله عز وجل ما في الدنيا ومتاعها لأن تسخر لهذا المخلوق ليقوم بعمارة الدنيا وليقوم بعبودية الله تبارك وتعالى، فيستعمل ما في هذه الدنيا مما سخره الله فيها لتحقيق هذا الأمر العظيم وهو عبودية الله تبارك وتعالى. ومن أوتي نعمة الدنيا فقط وكان كافرا فهذا يمتع قليلا، كما قال الله عز وجل: نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب النار وبئس المصير. ويكون ما متع به عليه حسرة ويعذب به في الدار الآخرة، لأن الذي يثاب على النعم إذا أدى حقها وشكرها هو المؤمن. قال الله تبارك وتعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. فمفهوم المخالفة أن من لم يؤمن ولم يتقي أن عليه جناح فيما طعم في هذه الدنيا. والدنيا يجعل الله عز وجل متاعها قليلا للكافر ولا تسوى شيء بالنسبة إلى متاع الآخر. فالمغبون الذي يفنى بمتاع قليل لا يساوي شيئا عند متاع الآخر. والسعيد من يجمع الله عز وجل له بين حسنتي الدنيا والآخرة، ومتاع الدنيا والآخرة متاع الدنيا من وجوهها المباحة، ويدرك أيضا ثواب الآخرة. تدرون آخر أهل الجنة دخولا الجنة، وهو يعني أقل أهل الجنة نعيما، له الدنيا وعشرة أمثالها. فكيف عاد اللي في أعلى الدرجات يعني بعد النبيين؟ ما حد يدرك رتبة النبيين. بعد النبيين من الصديقين والشهداء والصالحين. لذلك يقول الله تبارك وتعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي له ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. إبراهيم الخليل سيد الحنفاء عليه الصلاة والسلام سأل الله عز وجل أن يرزق الموحدين المتاع في الدنيا والأمن والرزق وحسن الثواب في الآخرة، وسأل للكافرين المتاع القليل في الدنيا ثم يعني ينالهم حساب الله تبارك وتعالى بموجب عدل الله تبارك وتعالى. قال: وارزق أهلهم من الثمرات من آمن بالله واليوم الآخر. قال: ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. يعني الله عز وجل يقول هذا شأن الكافر في الدنيا، إذا أمده بخيرات الدنيا متاع قليل ثم أضطره إلى عذاب النار. وأيضا يعني الله عز وجل يملي له إذا لم يأخذه كفره ليتغلظ عذابه في الدار الآخرة. فإن من الكافر من يرزق النعم فتكون يعني تذكيرا له لأسباب شكر الله عز وجل عليها، فإذا كفر أمده الله عز وجل في هذه النعم استدراجا، ثم يعني يسلبه هذه النعم وربما يعاجله بالعذاب في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: أيحسبون أنما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. ومن أمل الله عز وجل له ولم يعاجله بسلبه النعم ولم يعاجله بعقوبة، إنما أمل الله عز وجل له مع كفره ليتغلظ عذابه في البرزخ والآخر. قال الله تبارك وتعالى: إنما نملي لهم ليزدادوا إثما. نعمة الدين أعظم النعم، ولذلك يعني كما جاء: لو كانت الدنيا تسوى عند الله جناح بعوضة ما سقى الكافر منها شربة ماء. أما نعمة الدين فهي أعظم النعم. قال الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فتمام النعمة بالتوحيد والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. فالمغبون الذي لا يعرف حقيقة النعم، والسعيد من عرف أنواع النعم وجمع الله عز وجل له بين نعيمي الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، هذا ذكره الله عز وجل من جملة أدعية عباده المؤمنين. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: قال الحسنة في الدنيا العلم النافع والعمل الصالح، والحسنة في الآخرة الجنة. هذا من جوامع الأدعية. ومعرفة النعم توجب على المسلم شكرها، وحقيقة شكر النعم عبودية الله تبارك وتعالى وتوحيده. ثم بين بعد ذلك العلام محمد بن إبراهيم آل الشيخ حقيقة النعمة. نعم. النعمة معرفة الدين والعمل به، والمنعم عليهم على طبقات. إذن المنعم عليهم من هم؟ الذين اتبعوا الصراط المستقيم. الله يقول: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالوا. والمنعم عليهم هم الموحدون المؤمنون الذين آمنوا بالله عز وجل ورسله واتبعوا خاتمهم محمدا صلى الله عليه وسلم. فهذا صراط الله عز وجل، وهذا صراط المنعم عليهم، وهؤلاء هم أهل النعمة حقا. نعم. وترتيبهم على ما في الآية، فهذا طريق المنعم عليهم. أي آية؟ ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. لأن هذه الآية هي التي استدل بها شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الواسطية، والعلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ يشرح متن الواسطية. إذن معرفة طبقات الناس في الثواب في الدار الآخرة المقصود به الحث على إدراك أفضل الثواب مما يمكن إدراكه، وكل مسلم يمكنه أن يدرك أعلى درجات الفضل بحسب سعيه في ذلك. قال الله تبارك وتعالى: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الطبقة الأولى طبقة النبيين في أعلى المقامات. ومن رحمة الله بخلقه وإحسانه إليه أنه شرع لهم من أسباب صحبتهم في الجنة وإن لم يبلغوا أعمالهم. ما حد يقبل، يعني ما حد يصل إلى مقدار ما أدركه النبيون من العمل الصالح ولا من الإيمان بالله تبارك وتعالى. والصحابة كانوا يعني يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا، أخرجهم الله عز وجل به من الظلمات إلى النور ومن الشرك إلى التوحيد، وكان أحب إليهم من كل شيء حتى من أنفسهم. وهذا من لوازم الإيمان، لا يؤمن أحدكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده ونفسه والناس أجمعين. فقال الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يحب الرجل ولما يلحق، يا وين يعني وين ندرك أنت يعني درجتك في الجنة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فكان ذلك، يقول الصحابة، ما وجدنا شيء يعني أو ما بشرنا بشيء أحب إلينا من ذلك، صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدارين. هذه ليست لأحد إلا في الصحابة، يعني المؤمنون الذين يشتاقون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولرؤيته في الجنة، إن شاء الله تقر عيونهم برؤيته في الجنة. لكن من أدرك فضيلة صحبته في الدنيا والآخرة؟ الصحابة رضي الله عنهم. هذه خصوصية وفضل لا يدركها أحد رضي الله عنهم. هذه درجة النبيين: ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. الصديقون هم الذين نعتهم الله عز وجل بقوله: والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون. والناس يتفاوتون في درجة الصديقية تفاوتا عظيما، ما بين أعظمهم صديقة بين أعظمهم صديقية وهو أبو بكر رضي الله عنه صديق الأمة. إذا قال الفاروق رضي الله عنه: لو وزن إيمان الأمة بإيمان أبي بكر رضي الله عنه لرجح إيمان أبي بكر، يعني حقائق ما قام في قلبه من توحيد الله عز وجل واليقين بالله تبارك وتعالى لا يوازيها. شوف تفاوت درجة الصديقية، هذه أعلى درجة. ويخرج الله عز وجل من النار من في قلبه مثقال ذرة من إيمان. شوف تفاوت الخلق بين يعني في تحقيق درجة الصديقية. وذكر العلماء منهم ابن بطال في شرح البخاري وابن القيم في مفتاح دار السعادة أن من معاني الصديقية، يعني قال هي مرتبة العلماء، لأن العلماء هم يعني أعظم الناس يعني تحقيقا للصديقية. هؤلاء العلماء العاملون. ولذلك قال العلماء في شرح هذه الآية، قالوا إن منزلة العلماء في الجنة تلو الأنبياء وفوق الشهداء، يعني أعلى من مرتبة الشهداء، لأن العلماء مجاهدون. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع، رواه الترمذي وحسنه. وهذا فقه الصحابة. قال معاذ رضي الله عنه في العلم، قال: مدارسته تسبيح والبحث عن جهاد. وقال الله تبارك وتعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه مرتبة الصديقية. بعد ذلك الشهداء، والشهداء هؤلاء هم الذين قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا، ما قاتلوا للمغنم، ولا قاتلوا ليقال عنهم شجعان، ولا قاتلوا حمية، وإنما قاتلوا لتكون كلمة الله هي العليا. فقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل حمية وشجاعة وللمغنم: أي ذلك في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا أيضا يعني يفسره أيضا أن من قاتل تحت راية عمية فهو ليس في سبيل الله. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل تحت راية عمية فمات فميتته جاهلية، فالمسلم يقاتل تحت راية التوحيد، ويقاتل لإقامة التوحيد، ويقاتل القتال المأذون فيه شرعا، كما قال شيخ الإسلام بن تيمية في الإخنائية: لا يقاتل قتال الخوارج ولا الرافضة. هذه مرتبة الشهداء. بعد ذلك مرتبة الصالحين، وهي تجمع كل يعني من آمن بالله عز وجل وعمل صالحا، والعمل الصالح شرطاه الإخلاص لله تبارك وتعالى والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وقال الله تبارك وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفة. فإحسان العمل بإخلاصه لله عز وجل وبمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الصحيحين من حديث فاروق عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وفي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها واللفظ لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والأعمال الصالحة هي شعب الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 64 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، حديث الصحيحين من حديث أبي هريرة. فالناس يتفاضلون في صلاحهم بحسب ما أدركوا من شعب الإيمان وتحققوا به وأقاموه من شعب الإيمان. أنتم في يعني ساحة المهلة وفي دار العمل، استبقوا الخيرات، استبقوا الخيرات. أهو اليوم القيامة عظيمة، يعني مجرد ما يصيب يعني ما يصيب الناس في المحشر أمر عظيم، قبل أن يعني يذهب بأهل الجنة إلى الجنة وبأهل النار إلى النار. وفرق بين من يمر على الصراط مرور البرق، وفرق بين من يعني تتخطفه الكلاليب. فالسلامة من أهوال يوم القيامة تأتي بمن يحق بمن يأتي تأتي لمن أتى بأسباب السلامة في الدنيا. قال الله تبارك وتعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نعم. فهذا طريق المنعم عليهم النعمة الكاملة، هو إثبات ما أثبته الله لنفسه على ما يليق بجلاله وعظمته من الصفات من غير تمثيل، ونفي ما نفاه الله عن نفسه نفيا بريئا من التعطيل. إذن المنعم عليهم هم الموحدون الذين حققوا التوحيد. وتحقيق التوحيد ليس هو مجرد قول كلمة التوحيد لا إله إلا الله بدون أداء حقوقها وأركانها. فالتوحيد هو الإيمان والعمل الصالح، فمن لم يأتي بالعمل الصالح هذا ليس من الموحدين، هذا من المتمنين على الله عز وجل. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحدي. وروى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى، يعني كل الناس من الموحدين يدخل الجنة إلا من أبى. قال الصحابة: قالوا يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فالجنة يدخلها من آمن بالله عز وجل، يعني حقق التوحيد وعمل صالحا. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. النزل هو المقام والثواب في الدار الآخرة، فالتوحيد والعمل الصالح هو الذي يدخلك الجنة. إذا قال الله عز وجل وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، فمن لم يطع الله عز وجل ورسوله ولم يأتي بأركان الإسلام واجباته هذا ما حقق التوحيد وما أتى بأسباب دخول الجنة وليس هو من المنعم عليه. فلا حظ في الإسلام لمن لم يقم أركان الإسلام. نعم. وحسن أولئك رفيقا، يعني من صار معهم فهو مرافق لهم، والذي يحصل هذا حصل رفيقا ما مثله رفيقا، يعني وحسن هذا الرفيق رفيقا، يعني هؤلاء هم أحسن الرفقاء. هم أحسن الرفقاء في المحشر أيضا، يعني تمتاز الصفوف أيضا في الدار الآخرة. المؤمنون يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم، والكفار في ظلمات عملهم ويسعون في ظلمة، ويحشرون زرقا، ويحشرون يعني بالتوبيخ وبالأهوال، وينالهم النكال في المحشر قبل دخول النار. والمتقون يحشرون إلى الرحمن وحدا، وفود الموحدين تفيد إلى الله تبارك وتعالى، وتتلقاهم الملائكة ويطمئنونهم في المحشر وفي سيرهم إلى الجنة، ويأخذون بهم إلى طريق الجنة فيهدوهم إلى مأواهم ومثواهم الجنة، ويحصل لهم من النعيم الشيء العظيم في الجنة، فيدخلون الجنة وينعمون، ثم ينعم الله عز وجل عليهم بأعظم من يعني ثمرات الجنة وحسن المقام بها، وهو رؤيته سبحانه وتعالى، وأيضا أنه يحل عليهم رضوانه فلا يسخط عليهم أبدا. لمثل هذا فليعمل العاملون. نعم. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص التي تعدل ثلث القرآن. قال العلامة ابن إبراهيم رحمه الله تعالى: وقد دخل في هذه الجملة السابقة، أي جملة ما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات، وهي كونه تعالى جمع فيما وصف وسمى به نفسه بين النفي والإثبات ما وصف به نفسه في سورة الإخلاص، يعني التوحيد، قل هو الله أحد السورة، وكذلك قل يا أيها الكافرون تسمى سورة الإخلاص فإنها دلت على التوحيد، فقل هو الله أحد دلت على التوحيد العلمي الخبري الاعتقادي، وسورة قل يا أيها الكافرون دلت على التوحيد القصدي الإرادي الطلبي. التي تعدل ثلث القرآن، جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قرأت قل هو الله أحد مرة فكأنما قرأت ثلث القرآن، وإذا قرأت قل هو الله أحد مرتين فكأنما قرأت ثلثي القرآن، وإذا قرأت قل هو الله أحد ثلاث مرات فكأنما قرأت القرآن كله. ووجه كونها تعدل ثلث القرآن من حيث إن القرآن قسمان: قسم إنشاء وهو طلب أمر ونهي، وقسم خبر، والأخبار التي في القرآن منقسمة إلى قسمين: قسم خبر عن الخالق، وقسم خبر عن المخلوق. قسم خبر عن الباري جل جلاله وإثبات صفاته، وقسم خبر عن المخلوق وحاله ونشأته وما أعد له. وهذه السورة ممحضة للخبر عن الخالق تبارك وتعالى. سبب نزولها أن المشركين قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: انسب لنا ربك، فنزلت قل هو الله أحد إلى آخرها، صدرها إثبات وآخرها نفي، بخلاف غيرها من السور. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من حسن تصنيفه لمتن الواسطية أنه بعد أن ذكر مجمل العقيدة في توحيد الله في أسمائه وصفاته ابتدأ في مفصلها، وابتدأ في المفصل توحيد الأسماء والصفات بذكر سورة الإخلاص قل هو الله أحد الله الصمد، لأنها جمعت توحيدي يعني جمعت فيها نوعي التوحيد، التوحيد العلمي والتوحيد العملي. قل هو الله أحد، فهو أحد في صفاته، ليس له كفر، وليس له ند، وليس له نظير، وليس له سمي. قال الله تبارك وتعالى: رب السماوات والأرض فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. وأحديته هي التي أوجبت إفراده بالعبودية. ومعنى صمد أن قلوب الموحدين التي عرفت واعتقدت أحديته أفردته بالعبادة وحده لا شريك. هذا يدلك على التلازم بين التوحيد العلمي والعملي. لا بد لمن تحقق بالتوحيد العلمي أن يظهر ذلك في عبوديته لله تبارك وتعالى، فيخلص العبادة لله تبارك وتعالى ولا يشرك به شيئا، ويثبت ما أثبته الله تبارك وتعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يعطل شيئا مما أثبته الله تبارك وتعالى، ولا يكذب خبر الله ورسوله. بعد الأذان إن شاء الله نتم شرح هذه الجملة من العقيدة الواسطية. وذكر العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله تعالى معنى ما جاء في الحديث في فضل سورة الإخلاص أنها تعدل ثلث القرآن، لأن القرآن خبر وإنشاء، خبر وهو نوعان، وهذا الخبر الذي هو نوعان هذا معناه ثلثاء القرآن، وإنشاء يعني أمر نهي، وهذا الثلث الآخر. الخبر إما عن ذات الله وأسمائه وصفاته، فهذا معنى أن قل هو الله أحد هي ثلث القرآن لأن من هذا النوع. وهذا أيضا يعني النوع الآخر من الأخبار، الأخبار عن اليوم الآخر والأخبار عن الحساب وعن الأمم السابقة وعن النبيين وكذا، فهذا النوع الثاني من الأخبار. فهذا معنى أن سورة الإخلاص ثلث القرآن لأنها من الأخبار عن ذات الله وأسمائه وصفاته. وسورة الإخلاص ثلث القرآن، وآية الكرسي أعظم آية في القرآن، وسورة الفاتحة أفضل سورة في القرآن، هذا يدل على تفاضل كلام الله تبارك وتعالى باعتبار نوع الكلام، وإلا في القرآن كله كلام الله تبارك وتعالى، أما نوع كلام الله عز وجل لا ريب أنه يتفاضل كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل، وقد دل على ذلك ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن آية الكرسي أعظم آية في القرآن، قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، وسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن. لماذا هذه الثلاث، لماذا يعني سورة الإخلاص والفاتحة وآية الكرسي أعظم ما في القرآن وأفضل ما في القرآن؟ لما تضمنته من الكلام في التوحيد، في توحيد الله تبارك وتعالى. فاتحة أولها كل توحيد أسماء وصفات وربوبية وثناء على الله عز وجل، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم هي توحيد بعد ذلك في العبادة والاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، وتوحيد في الاستعانة بالله تبارك وتعالى في الهداية، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آية الكرسي كلها كلام عن الله تبارك وتعالى وذكر كماله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. نعم. قال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله تعالى حيث يقول قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال العلامة محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى حيث يقول قل هو الله أحد، هذا فيه إثبات الأحدية للرب تعالى وتفرده بها المنافية للشريك والمثيل والنديد من كل وجه. الله الصمد فيه إثبات الصمدية لله سبحانه ووصفه بها، ومعنى الصمد الذي يصمد إليه الخلائق كلهم يوم القيامة، وكل تفسير للصمد فهو يرجع إلى إثبات الكمال، وأيضا يصمد له الخلائق في الدنيا في عبوديته وفي سؤال حاجاته. نعم. لم يلد أحدا فيه نفي الولد عنه سبحانه وتعالى، وتنزه عما يقول الجاهلون علوا كبيرا لمنافاته لكماله سبحانه وتعالى. ولم يولد ولم يلده أحد ففيه نفي الوالدة عنه سبحانه وتعالى لمنافاته لكماله. ولم يكن وبهذا نعرف ضلال النصارى حيث قالوا اتخذ الله ولدا، وهو من أشنع شركهم، قال الله تبارك وتعالى قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ولدا. فالشرك أنواع ويتغلب بحسب نوع الشرك. نعم. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد؟ قال في خصوص اليهود والنصارى الذين اتخذوا الأصنام في معابدهم وصوروا صور الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فالشرك أنواع ويتغلب بحسب تغلظ الشرك، ويتغلظ عذابه في الدار الآخرة بحسب تغلظ الشرك، فالنار دركات كما أن الجنة درجات. نعم. ولم يكن له كفوا أحد فيه نفي الكفو وهو المساوي له سبحانه لمنافاته لكماله. فالله عز وجل ليس له نظير ولا ند، وهذا ما يعرفه المؤمنون في الدنيا وفي الآخرة، يعرفون أن الله ليس كمثله شيء، فإذا جاء الله عز وجل إلى عباده وأراد أن ينعم عليهم برؤيته فيقول لهم بما تعرفون ربكم، قالوا ليس له مثيل، فيكشف لهم الحجاب، فما أعطوا أفضل من النظر إلى وجه الله. ذلك كان عمر بن عبد العزيز إذا سمع بهذا الحديث يعني أعجبه جدا، وطلب يعني تكرار التحديث به يعني. فمن تحقق بأن الله ليس كمثله شيء وأفرده بالعبودية لأجل ذلك، عرف ربه في الدار الآخرة بأنه ليس كمثله شيء، فينظر الله وجهه برؤيته للأحد الصمد. نعم. ففي هذه الصورة نفي النقائص والعيوب عنه تعالى وإثبات الكمال له تعالى. الله يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، آمين. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل الرسل والنبيين في درجة واحدة في الجنة أم أن الرسل أفضل درجة؟ يبدو والله أعلم أن التفضيل الذي لأولي العزم من الرسل يوجب يعني تفاوتهم في الثواب في الدار الآخرة، لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الخليل إبراهيم عليه السلام، قال: أول من يكسى من حلل الجنة إبراهيم عليه السلام، رواه مسلم. فهذه فضيلة له على بقية النبيين، فهو أفضل النبيين بعد محمد صلى الله عليه وسلم، لأن فضائل محمد صلى الله عليه وسلم أكثر، ومحمد من ذرية إبراهيم أيضا، فهو فضل لإبراهيم عليه السلام. وما يتفاضل فيه النبيون العبرة بمجموعه، فالفضيلة هذه التي لإبراهيم بأنه أول من يكسى من حلل الجنة يوم القيامة يعني قاعدتها في فهم مجموع النصوص في الفضائل، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: الفضيلة بنوع لا تستلزم الفضيلة مطلقة، يعني في كل شيء. نعم. أحسن الله إليكم. هذا فأولو العزم من الرسل يعني أفضل النبيين، وأفضل أولي العزم من الرسل محمد صلى الله عليه وسلم ثم إبراهيم. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل تثبت بعض الأمور الغيبية من خلال الإجماع ولو لم نعلم النص من الكتاب والسنة، كما ثبت بأن الميزان له لسان بالإجماع؟ هو يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: ما في مسألة أجمعت عليها الأمة إلا وفيه نص. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى نوع الكلام؟ يعني ما تكلم الله عز وجل به من القرآن في أسماء وصفاته هذا نوع، وما تكلم الله عز وجل به من القرآن في الأحكام أقيم الصلوات والزكاة هذا نوع آخر أيضا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: كيف نعرف الرايات العمية في الجهاد؟ رايات الخوارج، رايات الرافضة، رايات المعتزلة، رايات القومية، رايات الشيوعية، رايات العلمانية، كل هذه رايات عمية. راية التوحيد هي الراية الصحيحة. نعم. جزاكم الله وإياكم. Thank you.